والمحروم من حرم في رمضان، والملوم من فاتته الخيرات واستثقل أياما معدودات، فالسعيد من اغتنم، والشقي من فرط في النعم. فكل الناس يغدو، فمنهم من يبيع نفسه لربه، ومنهم من يوبقها بذنبه. عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. قال: فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. وفي رواية قال جبريل: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الحاكم وغيره. فالله الله في استغلال مواسم الخير. والبدار البدار قبل الفوات، نافس الزمان وناقش النفوس، فإنكم في نعم لا تعد ولا تحصى، أجركم بغير حساب، ولكن بشرط إيمانا واحتسابا. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وفي رواية عند ابن خزيمة: يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع شهوته من أجلي، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء: إيمانا أي اعتقادا بحق فريضة صومه، واحتسابا أي طلبا للثواب من الله، فيصومه رغبة في ثواب الله، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لقيامه، بل يجعل نصب عينيه قول ربه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فما ظنكم بجزاء أكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء بنفسه؟ فمن فعل ذلك غفر ذنبه ووفي أجره بغير حساب، وله في الآخرة باب إلى الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند ابن خزيمة: من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ، فأبشروا يا أهل الصيام والقيام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يقول عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار. رواه الإمام أحمد. فأحسنوا استغلال شهركم، فالجنة مفتحة الأبواب لكم، وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وإن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد والطبراني. وفي المقابل